السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد في باب من أطاع علماء والأمراء في تحريم ما حل الله أو تحريم ما حل الله قد اتخذهم أربابا. قال: وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا أن التشريع من خصائص الله عز وجل، وأنه هو الذي يشرع لعباده على أسئلة رسله عليهم الصلاة والسلام فيبلغوهم، فما أحله الله فهو الحلال وما حرمه الله فهو الحرام. والرسل عليهم الصلاة والسلام يبلغون عن الله شرعه، وليس لأحد أن يحدث في دين الله ما ليس منه أو يشرع ما لم يشرعه الله. ومن نصب نفسه مشرعا من دون الله ودعا الناس إلى ذلك فقد ادعى الألوهية والربوبية، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني إسناد الحديث ورجاله، وأنهم رووا هذا الحديث ثابت من أول سند إلى آخره، فإذا صح سند الحديث ولم يكن في أحد من الرواة قدح فمعناه أن الحديث صحيح ثابت، وإذا صح الحديث فليس لأحد أن يعدل عنه إلى غيره، ليس لأحد أن يعدل عما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو ورد بالقرآن. فمن ابتغى غير ذلك فقد ضل. ولذا قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته فيذهبون إلى رأي سفيان، يعني يقول: قال الشيخ سفيان وقال فلان كذا، ما دام أنه ثبت عندك حديث صحيح فليس لك حق أن تعدل إلى اجتهاد أي مجتهد كائنا من كان. وليس معنى هذا أن سفيان رحمه الله دعا الناس إلى أن يأخذوا بكلامه ويتركوا ما ورد بالكتاب والسنة، لكن إن حصل شيء فهو الغلط ممن فعل، وإلا فالواجب أن الإنسان يقف عند الكتاب والسنة ولا يتجاوزهما إلى غيرهما. اللهم إذا لم يوجد دليل على هذه المسألة، مسألة جزئية أو مستجدة وحصل فيها اجتهاد ليس عليها نص، فإن للإنسان أن يأخذ ما يأخذ بالرأي الذي يراه صوابا، أما أن يثبت عنده حديث أو ورد آية في حكم من الأحكام ثم يتركه ويذهب إلى اجتهاد واستحسان من أحد فقد اتخذه ربا مشرعا مع الله، وهذا والعياذ بالله يخشى عليه من الزيغ. ولذلك قال استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا تركت ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فقد عرضت نفسك للعذاب، فقد تحل بك عقوبة عاجلة كما قال ابن عباس في الأثر السابق يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني عقوبة. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فقول الله عز وجل وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعارض بقول أي قائل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم لئلا تصيبهم مصيبة، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ قال الفتنة الشرك، يعني ربما أنه إذا رد شيئا من قول الله أو قول نبيه عليه الصلاة والسلام أن يزيغ قلبه فيهلك، فيكون من أتباع الشيطان، يترك شرع الله إلى قول قائل أو إلى واضع من الوضاع للقوانين المخالفة للكتاب والسنة. فمن يفعل ذلك ويقدمه على الكتاب والسنة فهذا مهدد بأن يزيغ قلبه فيهلك بعذاب الله، لأنه إذا رد بعض قوله، يعني قول الله وقول رسوله، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الزيغ هو عدول القلب عن الحق إلى الباطل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إذن ففي هذا تحذير شديد من الأخذ بالاجتهاد مع وجود النص، اجتهاد مخالف للحكم مع وجود نص يبين حكم هذه المسألة. إذا وجدت آية أو حديث تدل على حكم الأحكام تأخذ به ولا تتردد على العين والرأس، لأن هذا هو المقصود، ولا تذهب للاجتهاد إلا إذا لم تجد نصا على مسألة جزئية فرعية قد تكون تقاس على غيرها قياسا يحصل بين العلماء خلاف واجتهاد فيها. فإذا رأيت مسألة فيها اجتهاد أو خلاف فعليك أن تتحرى الصواب، لا تنظر إلى الأيسر والأسهل وتتبع الرخص، بل احرص على القول الذي ترى أنه يعارضه الدليل فهو أقرب للصواب والحق، لأن الحق ضالة المؤمن. يجب أن تكون بغيتك وقصدك الحق والوصول إليه، لا يكون قصدك وهدفك هو أنك تبحث عن أقوال العلماء لتنظر أيها أسهل في كل مسألة فتأخذ به. فالواجب أن المسلم يحتاط لدينه ويأخذ بما صح وما ثبت وما عرضه الدليل. وأما المسألة الاجتهادية فانظر أقربها أقرب الأقوال إلى الصواب وخذ به، لا تنظر إلى ما يوافق هواك ورغبتك ثم تقول الدين يسر. لا تتسبب لنفسك بالزيغ والهلاك تترك الحق المعتمد على الدليل وتأخذ بقول فلان وفلان. فهذا قد يكون سبب في هلاكك في الدنيا أو في الآخرة. فلا مشرع مع الله، لا تقول أنا إذا قيلت هذه المسألة حكمها كذا وكذا قلت لا، شيخي لا يرى ذلك أو الإمام لا يرى ذلك. انظر أي القولين أقرب إلى الصواب، أيها أقرب إلى الدليل خذ به. فالحق ضالة المؤمن، والحق حق يتبع، فإياك أن تتبع الرخص ثم تترك المسألة الثابتة بآية أو حديث وتأخذ بقول قائل من أجل أنه يوافق هواك ورغبتك. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. شوف الأصوات على اليسار يشوشون علينا، يعني ما عدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا ولكن الله هداه فأسلم لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسلم. قال له لما دعاه إلى الإسلام وبين له النبي عليه الصلاة والسلام مزايا الإسلام، قرأ عليه هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ففهم عدي أن الكلام يعني النصارى أو النصارى واليهود، حيث أنهم يتخذون علماءهم وعبادهم مطاعين مشرعين مع الله، فيتركوا شرع الله المنزل ويتبعون علماءهم وعبادهم، لأنهم لعبوا بالكتب المنزلة حرفوها كما يشاءون. فلما قرأ عليه هذه الآية عرف أنها تأنيهم، اتخذوا أحبارهم، اتخذوا بمعنى جعلوا أحبارهم علماءهم، رهبانهم عبادهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني مشرعين مطاعين مع الله. وما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما المسيح ابن مريم. نعم، والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم، يعني لسنا نركع ونسجد ونذبح لهؤلاء أو ننذر لهم أو نصرف لهم أنواع أو شيء من العبادة، الأحبار والرهبان، لسنا نفعل ذلك، لسنا نعبدهم. هو يعرف أن العبادة صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله كالذبح والنذر. يقول حنا ما نفعل هذا، نحن ما نفعل هذا، لسنا نعبدهم. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام المقصود من الآية، فقال له عليه الصلاة والسلام أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته، فأدام إنهم أحلوا الحرام وحرموا الحلال من تلقى أنفسهم نابذين كتاب الله واتبعتموه، فقد نصبوا أنفسهم مشرعين وأنتم أطعتموهم، وبذا اتخذتموهم أربابا، يعني مطاعين من دون الله. فمن أطاع أحدا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فقد اتخذه ربا، يعني مشرع من دون الله، ما دام انه نبذ شرع الله وتركه وراءه ظهرية، واتخذ بقول فلان وفلان، معناه انه قدم قول هذا الانسان على قول الله عز وجل، ومعناه انه اتخذه ربا ومشرعا. فهذا شرك بالطاعة، ليس شرك في العبادة، لكن كلاهما سواء في الحكم، لأن التشريع من خصائص الله. فإذا نصب هذا الإنسان نفسه مشرع يحل ويحرم ودعا الناس إلى ذلك، فمعناه أن من أطاعهم في هذا فقد اتخذهم أربابا. فاقتنع عدي رضي الله عنه لأنه يعرف أن هذا هو الواقع عندهم، أنهم يحلون ويحرمون ويتبعونه. فلذلك لما قال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادة، يعني ليس من اللازم فقط أنك تذبح له أو تسجد له أو تركع له، ما دام أنك اتخذته مشرعا من دون الله وقدمت قوله على قول الله فقد اتخذته ربا، فهذا شرك أكبر، ولكنه شرك في الطاعة ليس في شرك في العبادة، الحكم سواء، إنما يختلف المسمى. يعني هذا الذي يذبح للقبر أو للصنم أو ينذر له أو يدعوه هذا مشرك في العبادة. لكن من يطيع مخلوقا في مخالفة شرع الله يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله فيطيعه فهذا قد اتخذه أيضا ربا وإلها ومشرعا، فهذا شرك أكبر لكنه شرك في الطاعة. الفرق بالتسمية والكيفية لكن الحكم سواء، الحكم سواء، فلا فرق بين من يذبح لصاحب القبر وبين من يطيع فلان وفلان في مخالفة شرع الله فيتبعه. فالنتيجة إذن أنه يجب على الإنسان أن يأخذ بالكتاب والسنة في كل صغيرة وكبيرة، سواء ذلك في العبادات أو بالمعاملات، ولا يحذو حذو أي إنسان واضعا قانونا أو تشريعا أو نظاما مخالفا للكتاب والسنة، فمن فعل ذلك فقد اتخذه ربا ومشرعا وذلك شرك أكبر. فالواجب إذن على المسلم أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ومن فعل ذلك فهو المسلم، لكنه يجب أن يكون ذلك قولا وعملا واعتقاد، يعني اتباعك لما شرعه الله وبينه النبي عليه الصلاة والسلام وجاء به من عند الله يجب أن يكون ذلك هو دينك الذي تدين الله به قولا وعملا واعتقاد في العبادات وفي المعاملات، فلا تبتغي غير ذلك سبيلا. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير آية النور. نعم، فيه مسائل يعني كما سبق، يعني أن هذا الباب المشتمل على شيء من الآيات والأحاديث فيه أحكام وفيه فوائد يجب أن نعرفها وأن نطبقها، فننفذ الأوامر ونجتنب النواهي. وأول هذه الفوائد تفسير آية النور، وهي قول تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقد بيناها حسب ما يسر الله بأن الآية يحذر الله بها عز وجل الإنسان من مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأخذ بقول فلان وفلان، وأن ذلك قد يكون سببا في زيغ قلبه وضلاله وهلاكه، فإن ذلك أعظم فتنة. ولذلك قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة في الشرك، لأنه إذا رد بعض قوله يعني قول الله وقول رسوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم. قال الثانية تفسير آية براءة. آية براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا سبحانه وتعالى عما يشركون. اتخذوا قلنا معنى جعلوا أحبارهم علماءهم رهبانهم عبادهم، يعني أنهم اتخذوه مشرعين مع الله، يحلون ويحرمون من تلقاء أنفسهم، مخالفين لكتاب الله المنزل عليهم. فمن اتبعهم فقد اتخذهم أربابا، لأنهم قبلوا ما شرعوه ونبذوا شرع الله، فبذلك يكونون قد اتخذوهم آلهة وأربابا، وليس من اللازم أن يركعون لهم أو يسجدون لهم، كفى أنهم نبذوا شرع الله واتخذوا بأقوالهم اقتدوا به، وأن ذلك شرك أكبر، لكنه شرك في الطاعة لأنهم أطاعوهم بما أحلوا وحرموا من تلقاء أنفسهم. وفي هذا تحذير لهذه الأمة من أن تحلو حذو اليهود والنصارى في أفعالهم، بل عليهم أن يأخذوا بوصية الله عز وجل ووصية نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. والله عز وجل يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا تحلو حذو هؤلاء، ولكن عليك أن تأخذ بوصية الله عز وجل ووصية نبيه عليه الصلاة والسلام بملازمة الحق واتباعه. نعم. قال الثالثة تمثيل ابن عباس رضي الله عنهما بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم تمثيل أحمد بسفيان. ابن عباس رضي الله عنهما لما أنه حدث وبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم العمرة أو التمتع، تمتع بالعمرة إلى الحج، وأن ذلك سنته عليه الصلاة والسلام والتي أمر الناس بها، ثم سمع أناسا يقولون إن عمرا ينهى عن ذلك أو أنه يفضل الإفراد، غضب رضي الله عنه لله وخاف على الناس من الزيغ والهلاك ومخالفة الحق ونبذ السنة، لعلمه أنه لا يجوز أن يذهب الإنسان إلى قول أي قائل مخالفا لما شرعه الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. لما سمع أن عمر يحبل ويفضل الإفراد غضب وقال كيف أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما شرع التمتع، لما قال لهم من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، أمرهم بالتمتع، وقال أيها لو لم أسق الهدي لحللت معكم، يعني صرت متمتع، لكن منعني سوق الهدي. إذا فالتمتع من أفضل الأنساك أو أفضلها. وعمر رضي الله عنه ليس مخالفا للسنة ولم يدعو إلى مخالفة السنة، لكنه لأنه لم يسمع أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أنه هو يقصد في ذلك أن تكون مكة معمورة دائما بالحجاج والعمار، بحيث أنك تسافر سفرا مفرد للحج وسفرا مفردا للعمرة، حتى تكون مكة معمورة بالعمار والحجاج دائما. فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه لا يقصد مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه يدعو إلى ترك ما هو أفضل. فعمر رضي الله عنه معروف إيمانه وعلمه وثباته وأنه هو وأبو بكر رضي الله عنهما أقوى الناس في شرع الله والمحافظة عليه. فحاشا أن يكون عمر مخالفا للسنة قاصدا ذلك. أما الإمام أحمد رحمه الله فكذلك استنكر وأنكر على من إذا بلغه قول للسفيان في مسألة وقد ثبت فيها دليل يخالف قول سفيان والدليل ثابت بحديث صحيح بسند صحيح يتعجب تعجب إنكار. عجبت لقوم عرف الإسناد وصحته. ابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء كيف أبلغكم قال الرسول ثم تعارضونني بقول أبو بكر وعمر رضي الله عنه. مع العلم أن أبو بكر وعمر لا يمكن أن يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن الإمام أحمد أيضا قال كيف هؤلاء يأخذون بقول سفيان وقد ثبت عندهم حديث صحيح بسند صحيح مخالف لهذه أو لهذا القول. هل نأخذ بقول فلان وفلان ونترك الكتاب والسنة؟ واضحة جلية. ثم استدل بالآية محذرا رحمه الله من هذه المخالفة قال والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يعني انتبه يا من أخذت برأي سفيان مع ثبوت الحديث عندك ورأيت أن قول الإمام مقدم لأنه يوافق هواك ورغبتك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم فسر ذلك بقول أتدري ما الفتنة التي هدد الله بها؟ الفتنة في الشرك. كيف يحصل؟ قال لعله إذا رد بعض قوله يعني قول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يعني إذا زاغ قلبه وعدل عن الحق إلى الباطل هلك هلك بعقوبة الله. لأن الله عز وجل هو المشرع وليس لأحد أن يجتهد فيأتي بمسألة مخالفة الكتاب والسنة ويعرضها على الناس ويقول هذا حسن. لا هذا باطل. ما كان ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل مردودا على قائلة كائنا من كان. نعم. قال مسألة الرابعة تحول الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. يعني أن أولئك الذين افتتنوا بكبارهم من علماء أو رهبان أو مسؤولين كبار الذين خاضوا في كتب الله ولعبوا بها وشرعوا من تلقاء أنفسهم فإن من تبعهم هلك معهم. من تبعهم فحل ما أحلوه وحرم ما حرموه مخالفين بذلك شرع الله المنزل عليهم، فمن فعل ذلك فقد عبدهم من دون الله، وإذا عبدهم أطاعهم من دون الله فتلك تسمى عبادة، تسمى عبادة لأنه شرك أكبر حينما يترك شرع الله ويأخذ بقول فلان وفلان. وهذا مثل الذين الآن تركوا الكتاب والسنة وهم يتسمون بالإسلام ووضعوا قوانين وضعية ودساتير مخالفة وجعلوها هي حكم الدولة عندهم وهي المتبعة، فمن رضي بذلك وقدمها على الكتاب والسنة فهو مهدد أيضا بما هدد من كان قبلهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون، ألم تر الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ومعنى ألم تر يعني ألم تعلم، ألم تر إلى الذين أوتوا يعني أعطوا، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ألم تر إلى الذين يزعمون، ألم تر إلى الذين يزعمون يعني يدعون، الزعم الادعاء، وهنا معناه الادعاء الباطل والكاذب، هم يزعمون يدعون ولكنهم كذابين، ليسوا متبعين للرسول عليه الصلاة والسلام ولا مؤمنين به وبما جاء به ولا أيضا بالأديان السابقة، وهم المقصود بهم هؤلاء المنافقون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهم كاذبون، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كما سبق تعريفه هو مشتق من الطغيان وهو تجاوز الحد ومخالفته. وهذه الآية سبب نزولها كما ذكر أن يهوديا ومنافق صار بينه خصومة، فقال اليهودي: نذهب نتحاكم إلى محمد، لعلمه أن محمدا صلى الله عليه وسلم يحكم بالحق ولا يأخذ الرشوة. أما المنافق قال: لا، بل نتحاكم إلى كعب بن الأشرف إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، لأنه يعرف نفسه أنه ليس على حق، فإذا دفع الرشوة سيحكم له، يعني يريد أن يترك التحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويذهب إلى التحاكم عند اليهود، مع أنه يزعم يدعي أنه مسلم، وهذا لأنه منافق ليس مسلم، لأن النفاق الاعتقادي هو إبطال الكفر وإظهار الإسلام، يتظاهر بالإسلام حفاظا على نفسه على دمه وماله، وإلا في باطنه فهو كافر. وهذا أخبث وأشد على الإسلام من اليهود والنصارى، لأن أولئك كفرهم صريح وعداوتهم ظاهرة ومعروفة، لكن البلاء هذا الذي يدعي أنه مني، يعني أنه على ديني وأنه مثلي وأنه عنه وهو ضدي، هذا هو الذي يخاف منه، فيجب الحذر من مثل هؤلاء. فالله عز وجل كشف سرائرهم وأظهر ما تبطنه ضمائرهم من الكفر. فهذا لما أنه قال نذهب إلى كعب بن أشرف، ما ذهبوا إلى كعب بن أشرف بل ذهبوا إلى كاهن وتحاكموا إليه. وقيل سبب آخر أن اليهودي وهذا المنافق أيضا، أن اليهودي قال نذهب إلى محمد وهذا يقول لا نذهب إلى اليهود، فذهبوا إلى أبي بكر فحكم بينهم فلم يرضى المنافق، وجاءوا إلى عمر، فلما ذكروا له القضية وأخبروه بأنهم تفاوضوا فيما بينهم، وقال اليهودي إني أقول له نذهب إلى محمد وأنه لم يرضى، فقال عمر رضي الله عنه صحيح ما يقول عن صاحبك أنك لم ترضى أن تذهب للرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم، ما استطاع أن ينكر. قال إذا انتظروا، فدخل بيته وجاء بالسيف فضرب عنق المنافق وقتله، لأنه لم يرضى بحكم الله بحكم رسول عليه الصلاة والسلام، معناه أنه كافر مرتد وليس بمسلم وليس له حرمة، فدمه حلال. هذا إن صحت هذه الرواية فهذه قضية خاصة، ليس لأحد أن يتجرأ ويقتل أحد إلا عن طريق ولاة الأمر، مهما بلغ من المخالفة فلا بد أن يكون التنفيذ عن طريق ولاة الأمر. لكن عمر رضي الله عنه إن صحت الرواية فهو اجتهد وأصاب، ولذلك لم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام عاتبه على ذلك، والله أعلم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، أفضل الله وقلتم وأفضل الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل هل إطلاق لفظ الكفر يكون من كل أحد؟ إن الناس في هذه الأزمة تساهلت يطلقون لفظ الكفر على كل أحد، حكام ومحكومين، هل يكون ذلك لكل أحد من الناس يقول هذا كافر؟ ليس لأحد أن يطلق الكفر على أحد إلا ما كان إلا ما ثبت يقينا مثل الشمس بأنه مخالف لشرع الله منكرا له ظاهرا وباطنا، فالسرائر ما علم إلا الله، ونحن نعامل الناس بالظواهر. النبي عليه الصلاة والسلام قد أطلعه الله على المنافقين ومع ذلك لم يقتلهم، وكان يعاملهم على حسب الظاهر ويكل سرائرهم إلى الله. إذا كان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك فالواجب نحن من باب الأولى أننا ما نحكم على أحد، نقول أمره إلى الله، إن كان

يعني هو الظاهر للناس انهم مسلمين، فانا ما قلت ان البقيع فيه مشركين، اقول فيه منافقون وفيه صحابه رضي الله عنهم. يقول السائل: قول زكريا عليه السلام هب لي من لدنك وليا، ثم عندما جاءه الولد قال أنى يكون لي غلام، يقول كيف يكون، لماذا تعجب مع أنه هو الذي طالب ذلك؟ ليعرف حكمة الله عز وجل، ولأنه يعرف من نفسه أنه كبير السن وأن زوجته عقيم، فهو من باب التعجب كما في قصة إبراهيم لما جاءوا وبشروه قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، وكذلك زوجته قالت يا ولد أولد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا، فهذا من باب التعجب، وإلا فهم أئمة التوحيد رسول الله لا يشك في إسلامهم وتصديقهم ومعرفتهم لحكمة الله وقدرته، فهو من باب التعجب، ولعله يريد أن يعرف الحكمة، فالله عز وجل أقنعه بأنه على كل شيء قدير. نعم. قال السائل: من أين ما وصف، من أين يحرم محرم في المدينة، يكون من المسجد بالحليفة أو من خارجه؟ كل سواء، المهم أنك لا تعدى ذو الحليفة إلا وأنت محرم، المهم أنك ما تتعدى الميقات إلا وقد أحرمت من البيت بالعمرة أو بالحج، أما كونه من المسجد أو خارج المسجد هذا كله سواء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، اللهم صل وسلم على محمد.